بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى، مسجد الصخرة، يعني في البيوت، بجوز هذا أستاذنا؟ طبعاً إذا كان مقصود من السؤال أن لا حكم الصور التي لها أرواح، الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود بصورة عامة فنقول أن هذا مما يكره، مما يكره بدون أرواح. طبعا من يكره بدون أرواح لأنه من باب الزينة والزخارف اللي يعني لا يحض الإسلام على استعمال هذه الأمور، بخاصة إذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع، فهنا عندك نقطة مهمة جدا. بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين، بالعكس هذا خطأ يعني لا يقر الإسلام. فحينما توضع صورة في بيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في داره، ولا شك في ذلك ان هذا خطا في خطا. هاي بالنسبه للصخره، لما نترك الصخره الى مسجد الرسول عليه السلام مثلا، نعم، علقنا هالصوره، نفس الشيء يقال بناء المسجد على هذه الصوره غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فينبغي الابتعاد عن هذه الصور. ثم في شيء آخر أستاذ، أن هذه الصور مثلا قبة الصخرة في طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة، وأحيانا لا لا الموجود الان في الاسواق. هذا امر اخر. طيب هذا بجوز استاذي؟ الله يهديك. لا الصخره ما شفت له صوره لها الا اذا كانت رسم رسم رسم رسم بدون اي شيء. او قصيره على قد الصوره الضخمه للصخره. هذا المنتج. فيكفي في الجواب ما عرفت، اذا كان هناك كنائس وصبان فالامر اخطر. Thank you.